بابا اوعى تقولها يا بابا. لا هقولها، مش هي اللي طلبتها؟ طلبتها دلالة على جوزي حبيبي، جوزي عشرة عمري. انا مش متصورة ابدا ان هو ممكن يفرط فيا بالسهل كده. انا ما فرطتش فيكي بالسهل، انت اللي لسه بتتبغددي عليا يا درية. خلاص بقى طلعني انا وخلصني الكرسي ضيق عليا. لا مش هطلع يا نيفين، انا محتاجك، انا عايزك. اسمعي يا درية، عجبك تفضلي على ذمتي معاها، عجبك مش عجبك انت حرة، وخديلك يومين تلاتة فكري ورد عليا، وانا اللي هسيبلك البيت. بابا بابا تعالى بس نتفاهم يا بابا. دخلي يا قلبي كده برضو سايبني مع ضرتي وماشي؟ طب ازاي؟ انتي السبب، انتي اللي دحلبتي جوزي وقلبتي عليا. تعالي تعالي انا هجيبك من شعرك، تعالي هنا. لا ماما ماما ماما لا بلاش بلاش الشعر يا ماما. اي اي بلاش شعري بقى، الله ده ده ده شعري طلع في ايديكي. ايه ده باروكة؟ يا نهار اسود انت ماهر ابني. ما خلاص بقى هقول ايه، ما انتي شفتي بنفسك كل حاجة. لا انا مش مصدقة، انا مذهولة. انتي نيفين؟ يعني مفيش نيفين؟ كل دي تمثيليه لعبتوها عليا؟ احنا يعني عملنا كده ليه يا ماما؟ مش عشان نصلح العلاقه بينك وبين بابا؟ تعالوا هنا. الله دي ناويه تضرب يا بنت منى. اجري. يا ماما سلام عليكي. يا نهار اسود ومنيل، وانا فتحت صدري وعملت فيها السبع رجاله، وانا لو كنت اعرف ان هنتكشف بعد دقيقه كنت رميت عليك اليمين وخلصت الحكايه. اعمل ايه بقى، ليا نصيب في علقه اخدها من ماما. دي ايديها تقيله بشكل يا بابا. ايوه الله يكون في عونك يا بابا. عارف ده واحنا عيال صغيره نستاهل الضرب، ما ضربناش. تضربنا واحنا شحطه كده؟ وضربتنا بغل وغيظ. احنا تعبنا من الضرب وهي ما تعبتش. حقكم عليا يا ولادي، حقكم عليا يا حبايب، معلش بس ياك يجي بفايدة. احنا عارفين بقى اللي حصل ده هيجي بفايدة ولا لا. هي خرجت مزعببة وما نعرفش هتعمل ايه. استرها معانا يا رب، استرها معانا يا رب من اللي حصل ده. ومضت ثلاثة ايام عصيبة جدا على جميع افراد المنزل، حيث لا طعام ولا شراب ولا ابتسام ولا حتى كلام. الصمت كان هو القاسم المشترك بين أفراد الأسرة الحائرة، خاصة أن الأم درية لا أحد يعرف عنها شيئا. طلبنا الشرطة لا رد، المستشفيات لا رد، أهلها جميعا برضو لا رد. والسؤال الوحيد المطروح طوال هذه الأيام الثلاث، أين أمي؟ أين ماما؟ أنت فين يا درية؟ درية أنت فين يا درية؟ وفجأة وعلى حين غرة انفتح باب الشقة وهرعنا جميعا إلى الباب. أمي أمي عادت أمي. الحمد لله على السلامة يا درية، أنا أتينا عليك يا حبيبتي. أعاد هكذا قالت أمي. وجلسنا واستمعنا. اللي فات مات، وبعد مراجعة النفس الناس لقيت ان انا غلطانة طانة، ومن غير كلام كتير كتير هنبتدي صفحة جديدة جديدة. انا بعد ما خدت 3 ايام اجازة منكو منكو قررت ابقى واحدة مختلفة مختلفة. ويلا يا مية عودي المجاريكي ريكي. الحمد لله على السلامة يا ابو ماهر. وردي بيتك ومطرحك يا اختي. وحشيني يا درية. وانت كمان يا داخلي. وعادت السعادة والوئام وبقى كله تمام التمام. وأمي بلا حسد كسرت العبارة القديمة إن الطبع والروح في الجسد، وإن من شب على شيء شاب عليه. نعم أمي شبت على التعنت وتصلب الرأي، لكنها الآن متعاونة متألفة متصالحة متسامحة، بقت واحدة تانية غير درية وغلاستها ورزالتها. دلوقتي بدوب في جمالها وطعمتها. عيلة كويسة غنية مفلسة. ومزيدا من التأكد حتى لا نعود للوضع القديم، عملنا تيست الماما ووزينا بابا يقول لها درية أنا عاوز أطلب منك طلب بايخ شوية. قول يا حبيبي. أنا مش هقدر أجيب خروف السنة دي. خلاص يا حبيبي ما ينفعش أحملك فوق طاقتك. طب ممكن ديك رومي؟ ديك رومي برضو حيبقى غالي يا درية، وأنا مش عاوز أستلف من حد. خلاص يا حبيبي تنفع نذبح بطة؟ ومش هقدر أجيب بطة كمان. نذبح فرخة؟ ولا فرخة ولا حتى عصفورة. طب تذبح إيه على عيد الكبير؟ نذبح حتة جبنة بلاش، قرص طعمية. الله الله الله الله على طعم الطعمية مع جوزي وولادي، دي أحلى حاجة في الدنيا. يا سلام عليكي حبيبتي، أنا بحبك وانت عذراني على قلة فلوسي. بحبك إن شاء الله تكون شحاتي حبيبي، بحبك. وحتى نضع أمي في اختبارات شديدة بحيث نتأكد تماما من أنها برأت من تسلطها وتعنتها وتنشيف دماغها، قالت لها منى: ماما حبيبتي. منى أنت الفيلا وأسطول العربيات اللي أنا طلعت بيها من الدنيا، أؤمريني يا حبيبتي أؤمري. معلش هو طلب بايخ شوية. الحقيقة كل طلباتكم الأيام دي بقت بايخة. عايزة إيه حبيبتي؟ يعني أنا كنت عايزة أخد كورس في مادة كده عندي في الجامعة. بكام الكورس ده؟ 700 جنيه. 700 جنيه؟ لا كتير قوي، ما عنديش غير مصروف البيت. يا ماما مش مصروف البيت ده، في بندي لحمة وفراخ وسمك. طبعا. طب ما نستبدل اللحمة والفراخ والسمك بالبقول. يعني شهر كامل نعيش على العدس والفول والفاصوليا البيضة، ده احنا نزرع يا منى. عشان خاطري يا ماما، يعني أسقط؟ لا يا حبيبتي ننشف. اتفضلي اتفضلي يا ستي، 700 جنيه اهو. ولم نصدق جميعا هذا التغير العظيم، لكننا سعداء جدا به، حيث ساد الهدوء والسلام والوئام في كافة أرجاء المنزل. وعدت بعد الأسبوع الأجازة، وعلى فكرة لم أكن في مأمورية في الشغل ولا حاجة، كنت مع أصحابي العواجيز اللي زيي بنحاول نصيح، بس يا خسارة معرفناش. لكن الشيء الغريب الذي حدث أن أمي فعلا كانت منتظرة أبي على باب الشقة بالشبشب والغيار وخدته وحمته. واستمر الحال هكذا لمدة أشهر. كانت الأسرة فيها أسرة نموذجية، لا صراخ لا زعيق لا نكد لا مشاكل. وابتسمت الحياة آخر ابتسام، وحسيت أني ملك متوج، ومراتي دي 50 ست بعض، كل يوم طعم شكل لون. حتى جاء الصيف فنادت أمي: داخلي؟ نعم يا روح داخلي. إحنا هنصيف فين السنة دي يا داخلي؟ نروح اسكندرية؟ لا، عايزة أروح الساحل الشمالي، مارينا مثلا. مارينا بقت غالية قوي يا روحي، كفاية السكن لوحدي. أنت عايزة تقعدي قد إيه؟ أقل 15 يوم. ده أنت عايزالك رقم ضخم بقى. أوكي. وإيه اللي أوكي؟ ما معيش يا درية. استلف؟ تاني يا درية؟ وكنا بطلنا حكاية السلف دي وبقالنا كام شهر حلوين وعايشين كويسين والحمد لله. ما هو أنا صبرت كام شهر دول عشان أخد أجازة في النهاية، اتنزلت عن حاجات كتير، مناسبات كتير ما احتفلتش بيها، ولا خروف عيد ولا عزومات ولا هدوم شتوي ولا لحوم ولا أسماك. مصاريفي الشخصية فرقتها عليكم، أظن من حقي بقى أن انتوا تضحوا عشاني، تضحوا التضحية الكبيرة أنك انت تسيبني وأطلع أشم هوا. لاحظ بقى أن أنا سيبتك تسافر مع أصحابك في الشغل، فاكر؟ ورجعت ريما لعادتها القديمة تهزق فينا، ورجع الجبروت والسيطرة والتعسف، ورجع البيت ولا زي زمان، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، ورجعنا نقول الطبع والروح في الجسد. ما هو أصل الطينة لما تبقى مشمومة مهما تحط لها توابل وحاجات تحل طعمها مفيش فايدة، بتفضل مشمومة. يا حيوانات! ماما بتنده علينا. حاضر يا ماما. الحيوانات جاية في السكة اهو يا ماما. حيوانات تعالوا.